الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فإن الإنسان يسير إلى ربه سبحانه وتعالى بين إقبال وإدبار، تارة يرى نفسه مقبلا إلى الله عز وجل، مقبلا على الله عز وجل، يتلذذ بعبادته ويحرص على المسابقة في طاعته، يستشعر حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المنجاة، ويشعر أن مساحة الآخرة أوسع في قلبه من مساحة الدنيا، فتكون السعادة التي أخبر الله تعالى عنها: فلنحيينه حياة طيبة. وتارة يدبر فيجاهد نفسه على الخشوع في الصلاة ولا يجده، ويجاهد نفسه على ورد القرآن ولا ينتظم له ولا يسلم له، ويجاهد نفسه على كثير من العبادات التي ربما كان قد اعتاد عليها فلا تسلم له، فيكون الشقاء في الدنيا والعياذ بالله، وهو بين هذا وذاك، داع يدعوه إلى الآخرة وينبعث واعظ الله في قلبه فتكون له الجولة والصولة، وتارة يجد من نفسه إدبارا وينبعث داعي الهوى والنفس الأمارة بالسوء، فيجد من نفسه إعراضا، والخوف كل الخوف أن توفيه منيته في لحظات الإعراض وفي ساعات التراجع والتأخر، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قضية عامة كلنا يشتكي منها، يقول: لو أني أكون على الحال التي أعرفها من نفسي كأحوال رمضان وغيره من المواسم، إذن لكان خيرا كثيرا. وتارة يخشى ويخاف، يقول: لو جاءت المنية الآن على هذا التراجع وهذا التخلف وهذا النفور والإدبار، إذن يعني لكانت المصيبة الكبرى. وشر الناس من لا يدري مواطن إقباله من مواطن إدباره، وإنما يعني استحكمت منه الغفلة بحيث صار لا يدري ولا يفكر في هذه القضية ولا تعنيه إن كان مقبلا أم كان مدبرا. وهذه قضية تحتاج إلى كثير معالجة وكثير دعاء وإنزال العبد حاجته بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم السلام. اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة. باب قبل أظن باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ. روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف. قال الترمذي وإسناده ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ. ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد، الإشارة باليد في السلام يعني هما في معناها من الإشارة بالرأس، ويعني بشيء في اليد من منديل ونحوه، والمقصود حيث لا عذر، فإن هذا لا يشرع لما ورد فيه من النهي الذي سيأتي في الباب. أما إذا كان هناك عذر فإن الأمر فيه سعة، وسيأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أشار بيده لما احتاج إلى ذلك. ومحل ذلك إذا كان المسلم عليه لا ينتبه بمجرد اللفظ كما لو كان بعيدا أو يعني ضعيف السمع أو نحو ذلك، فيحتاج أن يقرن السلام بنوع إشارة تنبهه لا بأس في هذه الحالة. وإنما محل النهي إذا لم يكن حاجة إلى الإشارة فيكتفي حينئذ بالسلام. لكن يستثنى من هذا المصلي، فإن المصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة يشرع له أن يرد السلام بالإشارة فقط، ولا يجوز له أن يرد السلام بالكلام، لأن الكلام يبطل الصلاة. وفي نفس الوقت السنة أن يرد السلام ولو كان في الصلاة، وقد وردت في هذا أحاديث جياد كما نبه الحافظ رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من أن رد السلام في الصلاة بالإشارة. فإذا سلم عليك رجل وأنت تصلي فأنت تشير بيدك هكذا، ورفع يدك هذه هي الإشارة التي فيها رد السلام، دون أن تتكلم أو أن تغفل رد السلام مطلقا. ولهذا قال: ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ. محل الكراهة أن يكون إشارة بلا لفظ، لأن فيه تشبها كما سيأتي. قال: روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. وهذا أصل عام في كراهة التشبه أو تحريمه، على حسب يعني مورد الدليل وعلى حسب ما يتشبه فيه. لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، أصلها لا تتشبهوا، فحذفت إحدى التائين للتخفيف، وهذا كثير في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي كلام العرب عموما. لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع يعني هكذا اليهود، وتسليم النصارى الإشارة بالكف يعني كله. قال الترمذي: إسناده ضعيف. وإنما حكم الترمذي على هذا الإسناد الذي رواه، لكن للحديث يعني شواهد يتحسن بها كما ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة أن له بعض الطرق يتحسن بمجموعها إن شاء الله تعالى. قلت: وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فأشار بيده بالتسليم، قال الترمذي: حديث حسن. فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته: فسلم علينا. في الخبر الماضي خبر الترمذي: ليس منا من تشبه بغيرنا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود في الإشارة بالأصابع أو بالنصارى في الإشارة بالأكف، هذا الخبر ونحوه يعني مما جاء في هذا الباب ينسخ ما جاء أولا مما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب. ويعني هذا له حكمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يوافق أهل الكتاب تألفا لهم، لعلهم أن يعرفوا يعني نسب ما بين الشريعتين، وأن مصدرهما واحد، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي كما أن موسى نبي. فكان يحب موافقة أهل الكتاب عموما من اليهود وغيرهم، وهذا كان أكثر لأن اليهود كانوا يخالطونه في المدينة. هذا شأنه في أول الأمر، رجاء أن يتألفهم. فلما يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرجعون، ووجد يعني ما عندهم من إصرار على كفرهم، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالفتهم، وجعل هذا أصلا من أصول الشريعة. وجمع السيوطي رحمه الله الأمور التي وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب ثم خالفهم، فوصل بها إلى يعني سبع مسائل مشهورة، أولها السدل ثم الفرق، فإنه يعني سدل يعني شعره ثم عاد فنهى عن السدل وفرق شعره. ثانيها ترك صبغ الشعر ثم فعله، فإنه كان يترك الصبغ ثم عاد فأمر بالصبغ على الاستحباب، وبين أنه أن عدم الصبغ من شأن اليهود. ومن ذلك صوم عاشوراء، فإنه صامه ثم خالفهم في هيئة الصوم، فقال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فجعل يصوم يوما قبله أو بعده. ومنها أيضا استقبال بيت المقدس، فإنها نسخت باستقبال الكعبة. ومنها ترك مخالطة الحائض ثم عاد إلى مخالطتها إلا الجماع. ومنها صوم يوم الجمعة، ثم إنه نهى عن صوم يوم الجمعة لأنه يوم عيد. ومنها القيام للجنازة، كان ينهى عن ذلك ثم ترك يعني القيام، أو كان يأمر بذلك أولا ثم ترك القيام للجنازة. هذا ما ذكره السيوطي رحمه الله في الأمور التي وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب ثم عاد فخالفهم. قلت المصنف يقول: أما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، والعصبة الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين، وليس لها واحد من لفظها، فأشار بيده بالتسليم. يعني هذا الحديث ظاهره أنه يشرع فيه الإشارة، وأنه قد يخالف الحديث الماضي الذي فيه النهي عن الإشارة، والصحيح أنه لا مخالفة كما سيأتي. قال الترمذي: حديث حسن، وهو كذلك. فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، يعني ما ورد من إشارته صلى الله عليه وسلم فمحمول على الجمع بين اللفظ والإشارة. قال: يدل هذا أو يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته: فسلم علينا، يعني فسلم علينا مع الإشارة بالتسليم. ومحل ذلك كما تقدم: إن دعت الحاجة إلى ذلك. فالظاهر أن النسوة كنا يعني بعيدات، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى ينتبهن مع تسليمه بالكلام. والسلام على النساء كما هنا يعني فيه مشروعيته إذا لم تكن ريبة، إذا سلم الرجل على النساء عموما إذا كنا يعني جماعة، وخصوصا إذا كانت واحدة يشرع هذا حيث لم تكن ريبة. ومع النبي صلى الله عليه وسلم لا ريبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النساء، وغير النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إذا كانت هناك ريبة فإنه يمتنع، وسواء كنا جماعة أو كانت امرأة واحدة. وإذا لم تكن ريبة فإنه يعني يسلم، وسواء كنا جماعة أو كانت امرأة واحدة. وهذا يعني يعرف بالقرائن، والسلامة لا يعدلها شيء، بحيث إذا شك أو يعني خشية أو لم يضبط المسألة فإن الأمر واسع، فإنه يترك ذلك خشية الريبة. باب حكم السلام. اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب، وهو سنة على الكفاية، فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم، كفى عنهم تسليم واحد منهم، ولو سلموا كلهم كان أفضل. قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في كتاب السير من تعليقه: ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا. قلت: وهذا الذي قاله القاضي من الحصر ينكر عليه، فإن أصحابنا رحمهم الله قالوا: تشميت العاطس سنة على الكفاية، كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم: الأضحية سنة على الكفاية في حق كل أهل بيت، فإذا ضحى واحد منهم حصل الشعار والسنة لجميعهم. وأما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم، وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم، فإن رد واحد كان رد السلام فرض كفاية عليهم، فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة، وكذا قاله أصحابنا، وهو ظاهر حسن. واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم لم يسقط الرد عنهم، بل يجب عليهم أن يردوا، فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا. قال المصنف رحمه الله: باب حكم السلام. واستطرد في هذا الباب كبعض عادته في يعني بيان بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالباب. قال: اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب، وهو سنة على الكفاية، يعني يقوم به بعض الناس ولا يلزم أن يقوم به أعيانهم. فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم، لو مر جماعة على جماعة فإنه يكفي أن يسلم واحد من الجماعة على بقية المسلم عليهم. ولو سلموا كلهم كان أفضل، لو سلم كل واحد كان أفضل، ولا شك أن فيه أجرا أكثر من مما لو ترك، فإنه ينتفع به المسلم، وإن كان يسقط يعني الأمر عن إخوانه، لكن ما أخذوا نفس الأجر، ولهذا الأفضل أن يسلموا جميعا، لكن البحث في أنه لو سلم واحد يجزئ عن الجميع. قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في كتاب السير من تعليقه: ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا. قلت: وهذا الذي قاله القاضي من الحص ينكر عليه، يعني هناك أمور أخرى. فإن أصحابنا رحمهم الله يعني الشافعية قالوا: تشميت العاطس سنة على الكفاية، كما سيأتي بيانه قريبا. وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم: الأضحية سنة على الكفاية في حق كل أهل بيت. وذكر الشافعية أمورا أخرى عندهم سنة على الكفاية، منها الأذان والإقامة والتسمية عند الأكل وفعل ما يسن فعله بالميت، هذه كلها سنن كفايات عندهم. والمقصود إنكار الحصر الذي ذكره القاضي حسين رحمه الله تعالى. الأضحية سنة على الكفاية في حق كل أهل بيت، هذا أيضا عند الشافعية، وإلا يعني في بعض هذه المسائل بعض الخلاف. فإذا ضحى واحد منهم حصل الشعار، تضحية واحد تجزئ، ويكون هناك إظهار للشعيرة التي ينبغي إشعارها. والسنة لجميعهم، أي فعلها لكل واحد واحد، إذا ضحى كل واحد عن نفسه فإنه يعني قد أصاب السنة، وإذا اكتفى واحد فإنه أقام الشعار. وأما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، إن لم يكن غيرهم تعين عليه أن يرد، لأن رد السلام واجب. وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليه، فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، فلا بد أن يرد ولو واحد حتى يعني يسقط الحرج، فلو لم يردوا جميعا أثموا جميعا. وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة، يعني كما أنه استحب أن يسلموا جميعا فإنه كذلك أن يردوا جميعا، وكذا قاله أصحابنا وهو ظاهر حسن. واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم لم يسقط الرد عليهم، يعني إذا سلم جماعة على جماعة فرد غير هؤلاء ممن لم يسلم عليهم وليسوا معنيين بذلك لم يسقط الرد عنهم، لأن الواجب أن يرد الذين قصدوا بالسلام، بل يجب عليهم أن يردوا، فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي يعني الذي ليس منهم أثموا. وهذا كله دليل على وجوب رد السلام. ثم ذكر بعض النصوص في هذا. روينا في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. روينا في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. وفيه أن السنة أن يسلم المار على الجالس، وكما أن الماشي يسلم على القاعد ونحو ذلك مما ذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يسلم المار على الجالس كما هو ظاهر هذا الحديث. ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، والجلوس يعني الجالسين، عن الجماعة ذوي الجلوس أو الجالسين، أن يرد أحدهم، يعني يكفي هذا من رد الجميع. وروينا في الموطأ عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم. قلت: هذا مرسل صحيح الإسناد. نعم، ثم ذكر ما في الموطأ من حديث زيد بن أسلم، وحديثه مرسل فإنه ليس من الصحابة، فلم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم. وهذا يعني ضعيف لأنه مرسل، لكن هو في معنى ما تقدم، والسابق يعني يجزئ عنه ويكفي إن شاء الله تعالى. قلت: هذا مرسل صحيح الإسناد. نعم. فصل. قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك يا فلان، أو كتب كتابا فيه: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو أرسل رسولا وقال: سلم على فلان، فبلغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يرد السلام. وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام. وهذه مسألة ظاهرة وقد يغفل عنها كثير من الناس، فإن الناس اعتادوا إذا سلم مسلم عليهم كلاما أن يعظموا ذلك وأن يهتموا له وأن يردوا، وليس هذا العادة، فيما لو قرأ الإنسان كتابا فوجد فيه يعني من فلان إلى فلان السلام عليكم ورحمة الله، فإنه يسترسل في قراءة الرسالة دون أن يتوقف ليرد السلام، مع أن هذا في معنى الأول، وهذا الذي قصده المصنف وما في معنى. قال: إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك يا فلان، أو كتب كتابا فيه: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو أرسل رسولا. هذه الحالة الثالثة، أن يقول لبعض الناس يعني: إذا ذهبت إلى مكان كذا فسلم لي على فلان. فالناس يعني يقصرون في هذا، يقول له: طيب ونحو ذلك، ثم لا يسلم. وهذا يعني أعظم من مجرد يعني هذا التصور عند بعض الناس. وربما ذهب وقال له فلان يسلم عليه فقال: كيف هو وكيف أحواله، دون أن يرد السلام. وهذا أيضا يعني لا يليق، لأنه إذا قلنا إن رد السلام واجب وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم، فإن رد السلام واجب سواء بالمشافهة أو بالمراسلة أو بالكتابة، كل هذا معنى واحد. ولهذا ذكر العلماء أنه يجب على الموصى به تبليغه، من أوصى أو من أوصي بالسلام يجب عليه أن يبلغ هذا، لكن محل هذا إذا قبل الوصية، لأنه قد يشق عليه. بعض الناس يعرف من نفسه أنه ضعيف الذاكرة وأنه كثير النسيان، فلا يتحمل هذا الأمر، فإذا قيل لك سلم على فلان إذا ذهبت عليه قل له: إن شاء الله، وإن شاء الله تخرجك من التبع، فإن الله تعالى قد لا يشاء ولا يذكرك. لكن إذا قلت نعم أفعل ثم نسيت، هذا فيه حرج. ولهذا قالوا محله يعني محل الوجوب، وجوب التبليغ إذا يعني قبل هذه الوصية بلفظ يحتمل، كان يقول له نعم سأفعل أو نحو ذلك. وإذا قال يعني لو عافيتني من هذا، فإن الرجل كثير النسيان، جاز هذا. لكن أحسن من هذا، لأن هذا قد يزعج أو قد يغضب من يحملك السلام، فبدل أن تقول له اعفني من هذا فإنني لا أستطيع، قل له إن شاء الله، هذا أحسن، مخرج أحسن، إن شاء الله تجعل المسألة يعني على المشيئة، إذا شاء الله وذكرت فعلت، وهذه لا تغضب يعني صاحبه. وذكر بعض أهل العلم أن الظاهر أنه يعني لا يلزمه أن يقصد يعني المسلم عليه مباشرة، وقال الحافظ بعد الظهر أنه يلزمه، يعني يلزمه قصده حيث لا مشقة عرفا، يعني من قال لك إذا ذهبت إلى بلدة كذا فسلم لي على فلان وتحملت هذا، فالظاهر أنه يلزمك أن تذهب لتسلم لأخيك هذا على أخيك الثاني، لكن محل هذا إذا لم يكن هناك مشقة عرفا، وهذا العرف ظاهر، يعني إذا لم يكن هناك مشقة في عرف الناس لأنه يصلي في مسجد كذا وأنت ستصلي فتذهب إلى مكان كذا نفس المسجد لتسلم عليه، أما إذا كان في مكان بعيد ويشق عليك فإن هذا يعني خلاف العرف. كما ذكروا أنه يستحب للمرسل إليه السلام أن يعني يسلم على المبلغ وأن يبدأ به، مع أن هذا لا يجب، فإنه إذا قال لك المبلغ فلان يسلم عليك فإن الواجب أن ترد السلام على من سلم عليك فتقول له عليه السلام، لكن ذكر أهل العلم أن من الأدب وهذا من حسن المكافأة أن تبدأ بالسلام على مبلغك فتقول له وعليك وعليه السلام، فتبدأ بالسلام على من بلغك مع أنه يستحب ولا يجب لأنه لم يسلم عليه، وتثني بالواجب الذي هو السلام على من أرسل إليك السلام. كل هذه مسائل يعني يحسن مراعاتها فإنها مما يتعلق بهذا الحكم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، ولم يقع في بعضها، وزيادة الثقة مقبولة، ووقع في كتاب الترمذي وبركاته، وقال حديث حسن صحيح، ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه. وذكر دلالة هذه المسألة وهي رد السلام، يعني سلام الغائب، ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الروايات تعجبت قالت ترى ما لا نرى، لأنها لم ترى جبريل، وإنما يعني تعجبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا جبريل، يعني كأنه رآه ويعني علم به أو حدث ما يحدث من يعني غشيان الوحي وتلبس النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وكثيرا ما كان يعرض هذا هو بين أصحابه وهو يعني معهم وهم لا يرونه، فعجبت عائشة من هذا وردت هذا السلام. والحديث فيه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها خلاف ما يعني شأن الشيعة قبحهم الله معها، فمن شرف عائشة هذا الشرف يعني غير المسبوق أن ينزل جبريل ليسلم عليها، إلا أنها سبقت بخديجة رضي الله عنها، فإن خديجة في الحديث أن الله تعالى هو الذي سلم عليها، ولا شك أن سلام الرب خير من سلام يعني الملك، فهذه الفضيلة تسبق عائشة فيها خديجة لما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة سلام الرب سبحانه وتعالى عليها، فهذه فضيلة أعظم وأشرف، لكن فضيلة عائشة في هذا الحديث أيضا ظاهرة. وفي مشروعية بل استحباب بعث السلام وإرسال السلام يعني إلى يعني الناس بعضهم لبعض، وهذه سنة يعني كان أهل العلم يحرصون عليها خصوصا مع العلماء والفضلاء والأكابر يعني في الديانة. وفيه كذلك بعث الأجنبي إلى الأجنبية، المصافحة أو السلام، بعث الأجنبي إلى الأجنبية الصالحة، وهذا لأن هذا سبب نزول جبريل بالسلام على عائشة أنها امرأة صالحة وأنها أم المؤمنين ولها من الفضائل ما قد عرف، وهذا يعني فيه مشروعية مثل هذا، لكن محله كما تقدم إذا أمنت الفتنة. فلو أن الرجل سمع بامرأة من الصالحات ويعني من أهل العلم والفضل، والظاهر أنها مثلا كبيرة في السن ونحو ذلك ولا ريبة من مثله مع مثلها، فأرسل إليها السلام فلا بأس بهذا، ومعلوم عند أهل العلم يعني كثيرات من النساء أصحاب الرواية وأصحاب القراءة ونحو ذلك، يعني في طبقات القراء نساء من أعلى الناس أسانيد وأشهر النساء في يعني هذا الباب، فن الإقراء مثلا، وكذلك في فن التحديث ذكر الشيخ ابن حجر في يعني مشايخه جماعات من النساء، بل من أشهر الروايات يعني الصحيح روايات عن جماعات من النساء، ومن شهيرات القراء في كل زمان ومكان نساء، كما يعني كان في زماننا، وخاتمتهم الشيخة أم السعد رحمة الله عليها، ماتت منذ سنوات قليلة، وكانت من أعلى أهل الأرض أسانيد، ويعني لها تلاميذ كثر في كثير من البلاد. فإرسال السلام إلى أمثال هؤلاء النساء مشروع، لأنه تؤمن الريبة مع يعني صلاحهن، ويعني القيام بهذا أو هذه يعني السنة المتداولة. ولهذا سلم جبريل على عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر المصنف أن بعض الروايات لم يقع فيها زيادة بركاته، وفي بعضها هذه الزيادة، وزيادة الثقة مقبولة. قال: ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه، يعني من غاب فإنه يرسل إليه. كل هذا يدل على مشروعية إرسال السلام، لكن هل يدخل في هذا إرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة خاصة. الصحيح أن هذا لا يدخل، إنما نرسل السلام إلى من غاب، لأنه لا وسيلة إلى السلام إلا هذا. رجل يعيش في بلاد أخرى، كيف تسلم عليه؟ ليس إلا أن تبعث إليه بالسلام مع رسول أو مع واسطة، ومن هنا يشرع مثل هذا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد يعني كفى المسلمين هذه المؤونة، ويسر الله عليهم هذا الجهد، وذلك بما أوحى الله تعالى إليه، حيث قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فله خصوصية صلى الله عليه وسلم تمنع المسلم من أن يحتاج إلى يعني أن يغامر وأن يرسل رسولا ونحو ذلك. ولهذا لم يكن من عادة السلف ولا من دأبهم أن مع كثرة ما كانوا يقولون سلم لي على فلان وأقرأ فلانا السلام مني، ما عرف من عادتهم أن يقولوا للمسافر إلى المدينة سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حاجة إلى هذا في الحقيقة، بل هذا يدخل يعني في أبواب المحدثات والبدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفانا هذا بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. فما الحاجة إلى إرسال رجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لك، وقد يذكر وقد ينسى، وأنت أمرك واسع، تقول: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيصل هذا ويبلغ منذ أن قلته، وسواء كنت يعني في بلادك أو في أقصى بلاد الدنيا، فلا يعني يقاس هذا على هذا. فصل: إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما فقال الرسول: فلان يسلم عليك، فقد قدمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفور، ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول: وعليك وعليه السلام. وهذه مسألة تقدمت الإشارة إليه، وإنما يعني يبدأ بالمبلغ، مع أن السلام مندوب في حقه وواجب في حق المرسل، يعني أن يسلم على المرسل، لأن المبلغ هو المخاطب، ومن حسن أدب الخطاب يعني أن يقدم المخاطب على الغائب. وأصل هذا في قوله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. نعم. وروينا في سنن أبي داود عن غالب القطان عن رجل قال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أته فأقرئه السلام. فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام. فقال: عليك السلام وعلى أبيك السلام. هذا وإن كان رواية عن مجهول، فقد قدمنا أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم كلهم. نعم. وذكر يعني هذا الحديث الذي إسناده ظاهر في الضعف، لأنه قال عن رجل قال: حدثني أبي عن جد، فلا الرجل معروف ولا أبوه ولا جده، لكن ذكر الحديث: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتيه فأقرئه السلام. فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام. فقال: عليك السلام وعلى أبيك السلام. هذا محل الشاهد، أنه بدأ بالرد على المبلغ، مع أن المبلغ لا يجب يعني السلام عليه لأنه لم يسلم إنما يبلغ، لكن لما تقدم من أدب الخطاب. قال: وهذا وإن كان راويه أو رواية عن مجهول، يعني رواية، يعني يقصد أن الراوي لم يسمى، ولهذا يعني قال الحافظ في كلام النووي فيه تجوز في الاصطلاح، لأن من لم يسمى يقال له مبهم يعني ولا يقال مجهول. إذا لم يسمى الراوي يقال في الاصطلاح هذا مبهم، يعني أبهم اسم الراوي لأنه قد يكون معروفا لكن أبهمه. والمجهول إذا أطلق يراد به من سمي ولم يروي عنه إلا واحد، قد يسمى الرجل فلان باسمه لكن غير معروف الرواية أو روى عنه يعني واحد، هذا يسمى مجهولا. ويقال أيضا لمن روى عنه أكثر من واحد مجهول الحال، وقد يقال مجهول والمراد به حاله، هذا كلام الحافظ وهو ظاهر في المصطلح. فالمصنف تجوز سماه رواية عن مجهول، وإنما يقصد يعني أن الراوي مبهم ولم يسمى. قال: فقد قدمنا أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم كلهم، وليس يعني كلهم كما تقدم البحث في أول الكتاب، بل في المسألة خلاف في مسألة يعني رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وتقدم الخلاف غير مرة. والصحيح أنه لا حاجة إلى يعني الضعيف، وأن في الصحيح غنية عن الضعيف، خصوصا ورب حديث يقال إنه في فضائل الأعمال فيحتج به لأجل هذه العلة، وإذا يعني هو يعني يستنبط منه أحكام وليس مجرد فضائل، وهذا كثير. فصل. قال المتولي: إذا سلم أصم لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب، فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب. قال: وكذا لو سلم عليه أصم ورد فيتلفظ باللسان وكأنه أراد الرد عندك وأراد فقط. في نسخة تانية هنا وأراد الرد. وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب وأراد الرد فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب. قال: ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض، لأن إشارته قائمة مقام العبارة. وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب كما ذكرنا. نعم. يقول: إذا سلم أصم، نقل عن المتولي من أصحاب الشافعية، لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، يعني الأصم لا يسمع لكنه يتكلم، فإنه يتكلم بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب، فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب. قال: وكذا لو سلم على أصم وأراد الرد، يعني لو سلم عليه، وكذا لو سلم عليه أصم وأراد يعني المسلم عليه أن يرد، فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ويسقط عنه فرض الواجب. هذا كله ظاهر في أن المقصود هو أداء المعنى، وحيث تم أداء السلام أو رد السلام بالكلام فقط فهذا هو الأصل، وحيث احتاج إلى الإشارة لأي معنى من المعاني كما تقدم فيما لو كان بعيدا أو كان لم ينتبه أو كان كما هنا يعني عنده آفة تمنع من صمم أو نحو ذلك، فإنه يعني لا بد من يعني إحكام توصيل هذا المعنى ولو استعمل الإشارة مع السلام. قال: لو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض، لأن إشارته قائمة مقام العبارة، وهذا واضح، الأخرس لا يتكلم فكيف يرد السلام؟ ليس عنده أو ليس يملك إلا أن يشير، يجب عليه الإشارة ولا يكلف فوق طاقته. وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب، والأخرس إذا سلم فإنه سيسلم إشارة لأنه لا ينطق، وحينئذ يجب على المسلم عليه أن يرد لأن إشارة الأخرس في معنى يعني السلام بالكلام. فصل. قال المتولي: لو سلم على صبي لا يجب عليه الجواب، لأن الصبي ليس من أهل الفرض، وهذا الذي قاله صحيح، لكن الأدب والمستحب له الجواب. قال القاضي حسين وصاحبه المتولي: ولو سلم الصبي على بالغ فهل يجب عليه الرد؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه. إن قلنا يصح إسلامه كان سلامه كسلام البالغ فيجب جوابه، وإن قلنا لا يصح إسلامه لم يجب رد السلام لكن يستحب. قلت: الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما قولهما إنه مبني على إسلامه فقال الشاشي: هذا بناء فاسد، وهو كما قال والله أعلم. نعم. قال المتولي: لو سلم على صبي لا يجب عليه الجواب، لا يجب على الصبي أن يجيب، لأن الصبي غير مكلف ولا تجب عليه الأحكام، ومن ثم لا نوجب بمعنى أنه يأثم لو لم يرد، لأن الصبي ليس من أهل الفرض، وهذا الذي قاله صحيح، لكن الأدب والمستحب له الجواب، ينبغي أن يؤدب الصبي على هذا حتى إذا بلغ سهل عليه أداء الأحكام، وهذا ظاهر في غير هذا من الأحكام الصلاة والعبادات وغيرها، فهذا من باب أولى. قال القاضي حسين وصاحبه المتولي: ولو سلم الصبي على بالغ، لو كان العكس الصبي هو الذي يسلم على البالغ، فهل يجب عليه الرد؟ يعني فهل يجب رد البالغ على الصبي، أم يقال إن الصبي أيضا ليس من أهل يعني التكليف ونحو ذلك؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه. إن قلنا يصح إسلامه كان سلامه كسلام البالغ فيجب جوابه، يعني لو أسلم الصبي هل يصح إسلامه أم أنه دون التكليف فلا يصح؟ فقال بعضهم: إن قلنا يصح إسلامه كان سلامه كسلام البالغ، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتيه الصبيان فيعني يسلمون ويقبل منهم ذلك. وإن قلنا لا يصح إسلامه لم يجب رد السلام لكن يستحب، إن قلنا لا يصح منه الإسلام وهو دون البلوغ فإنه لو سلم على بالغ لم يجب على البالغ رد السلام. قلت: الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام، يعني الصحيح وجوب رد السلام مطلقا، ودع عنك يعني هذا الخلاف، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، يعني الآية عامة سواء كان المحيي صبيا أو كان بالغا، بل استدل الجمهور بهذه الآية على وجوب الرد عموما ولو كان على الكافر، يرد السلام على الكافر، لكن في يعني إطار التشريعات المعروفة في هذا الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فإنه يرد على أهل الكتاب السلام على حسب يعني ما شرع لنا، فإنه مشروع أن نقول عليكم دون أن نزيد يعني الرحمة والبركة ونحو ذلك. وقوله وعليكم هذا لا يشكل على قوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإنهم يعني حتى لو قال لها الكافر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعض النصارى يفعل هذا يعني إما بقصد أو دون قصد، يعني معروف متى يقصد وماذا يقصد. فقولك وعليكم هذا فيه يعني رد السلام كاملا، حتى على المسلم لو قلت له عليكم الواو تجعل يعني السلام كاملا، إلا أنه يستحب الزيادة حتى يعني لا يجد في نفسه، وإلا من حيث الشرع وعليكم كافية. حتى لو قالوا عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت وعليكم هذا في معنى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما يستحب أن تزيد مع المسلم ورحمة الله وبركاته تأليفا وخروجا من أن يعني لا يفهم هذه المسألة. أما غير المسلم فإنه يكتفى وعليكم. فلئن كانت الآية تدل على السلام أو رد السلام على الكافر فالصبي المسلم من باب أول. وأما قولهما إنه مبني على إسلامه فقال الشاشي: هذا بناء فاسد، وهو كما قال. أي والله. ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي، تقدم أن السلام على الجماعة يجزئ رد واحد من الجماعة، لكن هنا فرد الصبي ولم يرد منهم غيره، فهل يسقط عنهم؟ يعني إذا لم يرد إلا الصبي فهل يسقط الحرز الذي ينبني على أن الرد واجب عن بقية البالغين؟ فيه وجهان أصحهما وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي لا يسقط لأنه ليس أهلا للفرض يعني الصبر، والرد فرض، فلم يسقط به كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة. تفريعات وقياسات، يعني كان الأولى عدم اعتباره. والثاني هو قول أبي بكر الشاشي صاحب المستظهري من أصحابنا أنه يسقط كما يصح أذانه للرجال ويسقط عنه طلب الأذان، وهذا يعني أولى. نعم. قلت وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبي على وجهين مشهورين. الصحيح منهما عند الأصحاب أنه يسقط، ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، والله أعلم. استطرد المصنف أيضا في مسألة الجنازة، قال وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبي على وجهين مشهورين. يعني لو صلى الصبي على الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإسم عن الباقين. فلو قلنا إن فلانا مات صلي عليه، ما صلي عليه، يأثم المسلمون القادرون على الصلاة عليه. فإذا قيل صلي عليه فإن هذا يرتفع به الإسم، فلو صلى عليه صبي فهل يجزئ؟ هذا المقصود بالوجهين المشهورين، الصحيح أنه يسقط، يعني يسقط بهذا الحرج عن الباقين، ونص عليه الشافعي رحمه الله. فصل. إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر، اتفق عليه أصحابنا. ويدل عليه مروينه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. نعم. فصل. إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر، يعني كلما يعني اختلف أو تفرق، اتفق عليه أصحابنا. ويدل عليه ما روينه في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم. هذا الشاهد، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والشاهد أن الرجل يصلي وهو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليه السلام، لكن ينكر عليه أنه لم يحسن الصلاة، فيرجع الرجل يصلي كما عرف ثم يعود فيسلم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ففيه فوائد، منها ما ذكره في الباب أنه إذا سلم عليه ثم لقيه على قرب، يعني إذا تكرر يعني الأمر ولو كان قريبا فإنه يتكرر السلام، وسيأتي تفصيل في هذه المسألة، وهذا صحيح، ويعني كثرة السلام مما يعني يزرع الود بين المسلمين وتتحاد الخطايا وتكثر الحسنات، وليس كما يقول العامة إن كثرة السلام يعني تقلل المعرفة كما يقول. والحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن تحية المسجد تكون قبل السلام، فإن الرجل دخل فصلى أولا ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه أنه لم يحسن الصلاة، ولم ينكر عليه أنه لم يسلم عليه أول ما دخل، خلافا لما يفعله بعض الناس أول ما يدخل المسجد يسلم على يعني من في المسجد، وربما رفع صوته وكان في المسجد يعني المصلي أو القارئ أو نحو ذلك. والأدب أن يبدأ بتحية المسجد ثم يسلم على من وليه ممن بجواره دون أن يشوش ودون أن يصيح في أهل المسجد جميعا كما يفعل يعني بعض العامة. نعم. ويذكر بعض الأدلة أخرى في المسألة. وروينا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. نعم. وروينا في سنن أبي داود، والحديث بإسناد حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. هذا ظاهر، ليس فيه إشكال إلى هنا. فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وهذا الذي قد لا يحسنه كثير من الناس، أنه قد يمشي مع صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحول بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم يلقاه بعد الشجرة، يعني بعد لحظة، فإنه يشرع أن يسلم عليه. وقيد بعضهم الحجر بالحجر الكبير لتحصل به الحيلولة، وإلا الطريق مليء بالأحجار. نعم، في معنى الشجر والجدار الحجر الكبير الذي تحصل به الحيلولة، ولهذا يعني احتمل بعضهم تقييد هذا بالعرف، إذا كان العرف أنه يعني قد حيل بينه وبينه فإنه لا بأس، فإنه يشرع السلام عليه. ولهذا بعض الناس يعني إذا فعلت معه مثل هذا الحديث ومر بينكما شجرة أو جدار فسلمت عليه لا يرد عليك، لأنه ما يتصور يرد عليك وإحنا ماشيين مع بعض، فتقول له السلام عليكم ورحمة الله وما يرد، لأنه متصور يعني أن أنت أي حاجة تانية غير الـ وهذا يدل على شرف العلم. الذي يسلم في هذه الحال ينبغي أن ينبه صاحبه، يقول يعني هذا فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يفهم قصدك فيرد عليك. نعم. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. نعم، وهذا الحديث كالذي قبله، والأكمة يعني المكان المرتفع. نعم. فصل: إذا تلاقى رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر، فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي: يصير كل واحد منهما مبتدئا بالسلام، فيجب على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه. وقال الشاشي: هذا فيه نظر، فإن هذا اللفظ يصلح للجواب، فإذا كان أحدهما بعد الآخر كان جوابا، وإن كان دفعة لم يكن جوابا، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. نعم، يقول: إذا تلاقى رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر. وهذا كثيرا ما يحدث، لأن البداء بالسلام أكثر أجرا، ولهذا قد يحرص كل إنسان على الأجر، فإذا لقيه يبادئه، والثاني أيضا يفكر بنفس الطريقة فيبادئه، فيتحصل أن كل منهما يسلم على صاحبه دفعة واحدة أو دفعة واحدة. قال القاضي حسين وصاحبه: يصير كل واحد منهما مبتدئا بالسلام، فيجب على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه، وهذا الذي نفعله، يعود كل منهما فيرد. وقال الشاشي: هذا فيه نظر، فإن هذا اللفظ يصلح للجواب، هذا اللفظ السلام عليكم يصلح أيضا للجواب. دليله ما تقدم من حديث آدم لما قيل له: اذهب فسلم على الملائكة، فذهب آدم وقال: السلام عليكم، فقالت الملائكة: السلام عليك، ولم يقولوا عليكم السلام. فقال العلماء يعني إنه إن السلام عليكم يصلح للجواب أيضا كما أنه للسلام. يقول يعني رد الشاشي على المتولي وصاحبه: هذا اللفظ يصلح للجواب، ولهذا يعني ليس كما قال. فإذا كان أحدهما بعد الآخر كان جوابا، يعني كثيرا ما يكون أحدهما بدأ أو بدأ معا لكن أحدهما أسبق، فيكون يعني المسبوق أو يكون المتأخر سلامه يجزئه عن الجواب، وإن كان دفعة لم يكن جوابا، لأن كل منهما قال في نفس الوقت، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب، وهذا صحيح. يعني تصور المسألة، لو قال كل منهما السلام عليكم ورحمة الله في نفس واحد يلزمهما الجواب، لأنه ما سبق أحد حتى يكون هو المسلم والثاني هو الراد. لكن لو اتفق أن أحدا منهما قال السلام عليكم ورحمة الله والثاني بعد ما الأول بدأ قال السلام عليكم ورحمة الله، يكون الثاني قد رد الجواب، ويكون الأول يعني هو الذي يحتاج أن يعيد الرد، أو يكتفي بأنه سلم والثاني رد. والخلاف في هذا قريب كما ترى، والأمر واسع إن شاء الله. فصل. إذا لقي إنسان إنسانا فقال المبتدئ وعليكم السلام، قال المتولي لا يكون ذلك سلاما فلا يستحق جوابه، لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء. قلت أما إذا قال عليك أو عليكم السلام بغير واو، فقطع الإمام أبو الحسن الواحدي بأنه سلام يتحكم على المخاطب به الجواب، وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد، وهذا الذي قاله الواحدي هو الظاهر. وقد جزم أيضا إمام الحرمين به فيجب فيه الجواب، لأنه يسمى سلاما، ويحتمل أن يقال في كونه سلاما وجهان كالوجهين لأصحابنا، فيما إذا قال في تحلله من الصلاة عليكم السلام هل يحصل به التحلل أم لا؟ الأصح أنه يحصل، ويحتمل أن يقال إن هذا لا يستحق فيه جوابا بكل حال. يقول إذا لقي إنسانا فقال المبتدئ وعليكم السلام، والأصل أن المبتدئ يقول السلام عليكم، فلو عكس قال وعليكم السلام، قال المتولي لا يكون ذلك سلاما فلا يستحق جواب، لأن هذا جواب وليس سلام، لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء خصوصا وفيها الواو، ولو تدل أن الكلام مبني على ما تقدم. قلت المصنف أما إذا قال عليك أو عليكم السلام بغير واو، فقطع الإمام أبو حسن الواحدي بأنه سلام يتحتم على المخاطب به الجواب، وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد، وهذا الذي قاله الواحدي هو الظاهر. يعني لو أن الرجل قال عليك السلام أو عليكم السلام دون أن يقول السلام عليكم، الأصل أن يقول السلام عليكم ولا داعي يعني التكلف، لكن الفقهاء دائما يبحثون ما قد لا يحدث، بحيث إذا حدث يعني يكون الحكم معروف، وهذا في شأن الفقهاء يعني أمر واسع. فلو قال عليكم السلام فإنه يعني يجوز، وإن كان لا ينبغي له أن يقلب اللفظ المعتاد. ووجه جوازه أيضا ما تقدم في حديث يعني آدم والملائكة، فإنه لما ذهب ليتعلم منهم السلام قالوا له عليك السلام، وقال الله له هذه تحيتك وتحية ذريتك، ولهذا صوب المصنف هذا. قال وقد جزم أيضا إمام الحرمين به فيجب فيه الجواب، لأنه يسمى سلاما، فلو قال لك عليكم السلام أو عليك السلام فإنك ترد عليه، إلا أن يقول وعليك السلام فإنك لا ترد، لأنه رد ولم يعني يسلم. ويحتمل أن يقال في كونه سلاما، أو يحتمل وجهان كالوجهين لأصحابنا، فيما إذا قال في تحلله من الصلاة عليكم السلام هل يحصل به التحلل أم لا؟ الأصح أنه يحصل، يعني وقاسوه على السلام من الصلاة، فيما لو عكس وقال عليكم السلام بدل أن يقول السلام عليكم، قال بعضهم وهو الأصح عند الشافعي يحصل، والقول الثاني ولعله الأصح أنه لا يحصل، لأن شأن الصلاة يختلف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليكم السلام، بينما في شأن السلام ورد هذا في حديث آدم، فليس له أن يقول في السلام من الصلاة عليكم السلام، بل يجب أن يقول السلام عليكم. قال ويحتمل أن يقال إن هذا لا يستحق فيه جوابا بكل حال، كل هذه تفريعات. لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جريج الهجيمي الصحابي، جزي عن أبي جزي الهجيمي الصحابي رضي الله عنه، واسمه جابر بن سليم وقيل سليم بن جابر، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، قال الترمذي حديث حسن صحيح. قلت ويحتمل أن يكون هذا الحديث قد ورد في بيان الأحسن والأكمل، ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام، والله أعلم. وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء يكره أن يقول ابتداء عليكم السلام لهذا الحديث، والمختار أنه يكره الابتداء بهذه الصيغة، فإن ابتدأ وجب الجواب لأنه سلام. نعم، لما قال في البحث الماضي إن هذا لا يستحق فيه جوابا بكل حال، يعني مسألة إذا عكس وقال عليك السلام بدل أن يقول السلام عليك، استدل على أنه لا يستحق الجواب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه عند أبي داود والترمذي، والذي فيه أن الرجل قال عليك السلام يا رسول الله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، فيكون هذا دليلا على أنه لا يقول عليك السلام. قلت يحتمل أن يكون هذا الحديث قد ورد في بيان الأحسن والأكمل، يعني جمعا بينه وبين حديث آدم لما قالت الملائكة عليك السلام، فيكون الأكمل ما يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليك السلام تحية الموت، ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام. وقال الغزالي يكره أن يقول ابتداء عليكم السلام لهذا الحديث، والمختار أنه يكره الابتداء بهذه الصيغة، فإن ابتدأ وجب السلام، يعني أقل أحوالها الكراهة، وبعض أهل العلم يعني يمنع منها، ومن ثم لا يتوجب أو لا يترتب عليها وجوب الرد. فصل. والسنة أن المسلم أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهور، فهذا هو معتمد في دليل الفصل. نعم، السنة أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام، قبل أن يدخل في الكلام الذي يريده يبدأ بالسلام. وملاحظة معنى السلام في هذا واضح وظاهر، لأن معنى السلام سلام مني عليك، يعني فلا يصيبك مني يعني ضرر ولا نحو ذلك، وهذا يسهل الكلام بعده. أما الكلام دون سلام فهذا يعني يشكل، ويعني ربما يخشى منه، خصوصا إذا كان يعني في مكان غريب أو كان بينهما يعني عداوات أو خصومات أو نحو ذلك. وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، فهو حديث ضعيف. قال الترمذي هذا حديث منكر. نعم، يعني لا يستدل بهذا الحديث لضعفه، وإن كان المسألة صحيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو متعارف عليه يعني بين المسلمين. نعم. فصل. الابتداء بالسلام أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على أن يبتدأ بالسلام. نعم، والابتداء بالسلام أفضل لما في عموم الحديث، وأن كان سببه يعني ليس كذلك، لكن للعموم ولما سيأتي من أحاديث أخرى ولأفعال وتطبيقات السلف، وأخذوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يترتب على الأذان من على السلام من الحسنات المعروفة. فإذا حرص على هذا كله فإنه يحرص على البداء بالسلام، ولما فيه من إظهار التواضع ونحوه. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي حديث حسن. نعم، وذكر هذين الروايتين والاحتجاز بهما ظاهر، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، يعني لما تقدم من مسارعته إلى حق أخيه وحرصه على نيل هذا الثواب، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية أولاهما بالله، يعني أولاهما بالله يعني من كان له ديانة وحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون أكثر مبادرة بمثل هذا. وهذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين. السلام في بداية الأسئلة للمشايخ والعلماء يجيب عليهم رد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يحتمل إذا قرأ الرسالة كاملة، يعني إذا قرأ الرسالة وقال سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل في حالة السلام في بداية الأسئلة كذا وكذا؟ فالمجيب يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن إذا كان العرف أنه يختصر هذا لأجل الوقت فلا كان أحد يقرأ الأسئلة لا يجيب لا يقرأ السلام، أو كان الشيخ نفسه يقرأ فلم يقرأ السلام، في هذه الحالة يعني الأمر قد يكون واسعا والله تعالى أعلم. أما إذا قرأ السلام فإنه يعني يرد. رجل يقول كلما مر السلام عليكم ثم ويرفع يديه الاثنين مع القول. نعم، يعني ويقول هل رفع اليدين معا يخرج من التشبه؟ لا، الأصل عدم الرفع، لا يد الواحدة ولا الإصبع ولا اليدين ولا نحو، إلا إذا كانت هناك حاجة فيعلم مثل هذه، يقال له يكفي السلام دون أن تشير بيديك، لأنه يعني حتى لو كان على إشارة غير إشارة اليهود والنصارى فإن هذا أيضا يعني لا داعي له إلا إذا كان يحتاج إليه كما لو كان بعيدا، وإذا كان قريبا فإنه يكتفي بالسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن الرد بقوله الله يسلمه، فهل هذا يجزئ؟ يعني إذا بلغ أن فلانا يسلم عليه قال الله يسلمه. خلينا في المعروف أحسن، ما أدري الله. هل رد السلام في الصلاة في الفرض أم في النافلة؟ وهل هو واجب أيضا في الصلاة؟ وهل يجوز الإشارة باليد في الصلاة لغير رد السلام مثل أن يشير إلى شيء؟ نعم، على كل حال هذه التفريعات انت الظاهر تأثرت بطريقة النووي رحمه الله. رد السلام في الصلاة ينبغي أن يرد في النافلة أو في الفرض، لأنه لا فرق بينهم، إلا أنه إذا كان في الفرض ونحوه فالعادة أنه لا يشغل بمثل هذا، لأنه أيضا هذا السؤال فيه تكلف، واحد يخش في المسجد وهيسلم على هو داخل من خلفهم، هذا يتصور في النفل ونحوه رجل يصلي في بيته ودخل عليه أحد في بيته، والعادة أنه لا يفعلون هذا في الفرض. وأما الإشارة لغير رد السلام فهي مشروعة إذا احتاج إليها، والسلام على النساء بالمصافحة باليد لا، النبي صلى الله عليه وسلم على النساء كلاما ولم يصافح باليد. وهل يجوز السلام باليد على النساء؟ لا يجوز للمحارم، لا يجوز، والمرأة لغير المحارم لا يجوز. غير المحارم يعني تعرف المحارم وما سواهم لا يجوز. المحارم ما ذكرنا في آيات النساء، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره، فليست ابن بنت الخال مثلا ولا بنت الخالة ولا بنت العم ولا بنت العمة، لسنا هؤلاء من المحارم، فلا يجوز مصافحتهن. إذا دخل على آخر يقرأ القرآن أو جلس يذكر الله لا ينبغي مقاطعته بالسلام، وما هو فيه يعني أولى أن تتركه، اللهم إلا أن يكون لك زمان لم تره أو قصدته لحاجة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة على حسب تقدير المصلحة. سبق أن ذكرتم الفرق بين يقرأ عليه ويقرئك، يقرأ عليك ويقرئك، أنا ما أذكرها صلى الله. صباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك، هذا يعني لا يجوز، وهذا فيه تشبه، وينبغي أن نكف الألسنة عن هذا، وإنما نقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا فيه أجر وفيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما يعني عادة تحية الجاهلية وما في معناها في تشبه يعني قبيح. وهذا يقترح أن نزيد دروس الفجر يوما أو اثنين كالسابق، وأنت ترى يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. صحة عبارة لا سلام على الطعام ولا كلام على الطعام، كلاهما يعني من كلام العامة وليس بصحيح، والصحيح أنه في سلام على الطعام وفي كلام على الطعام بقدره، وهذا خلاف المعروف. المعروف عن السلف أنهم كانوا يسلمون على الطعام وغير الطعام ويتكلمون بالكلام الحسن إذا كان الحاجة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.